مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عزة الإنسان واعتزازه بنفسه وعدم سياقه أو قبوله للذل طبيعة وفطرة في كل إنسان. يمارس بعض الناس أحيانا خلال تعاملاته مع الآخرين أنواعا وأساليب يذلون بها الناس لأجل مثلا أن يعطوهم من أموالهم أو أن يعالجوهم أو يعلموهم أو لأجل أن يتفضلوا عليهم بشيء، فيمارسون معهم أنواعا من الإذلال. ما حكم هذا الإذلال الذي يقع؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل لما يريد أن يحسن إلى أحد؟ ما هو الفرق بين العزة وبين الكبر والغرور وبين الذل وبين التواضع؟ كل هذه الأشياء في الحقيقة تحتاج منا إلى نقاش، تحتاج إلى أمثلة، تحتاج إلى ربطها بواقعنا اليوم، نناقشها اليوم بإذن الله تعالى في برنامجنا مسافرون. فمرحبا بكم، لعلنا بإذن الله أن نحاول أن نوصل الرسالة إليكم واضحة جلية. نسعد بلقائكم دائما. السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ سخرت عليكم. أي والله مرة. الله يحفظكم. طبعا يا شباب، من الأشياء التي يتفق عليها جميع العقلاء أن هناك أخلاق معينة كل الناس يحبونها، وهناك أخلاق أخرى كل الناس يكرهونها. طبعا. يعني مثلا كل الناس يحبون الابتسامة. طبيعي. صح. كل كل الناس يحبون انك تعطيهم هدية مثلا. أكيد. طيب، مثل ما باخذ الجاكيت لما نخلص ان شاء الله. كلنا في اشياء يتفقون عليها، في اشياء يكرهونها، مثل مثلا الإهانة. صحيح. الإذلال مثلا والكذب، هذه كلها أشياء يتفق الناس سواء كان مسلما أو كافرا، كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، غنيا أو فقيرا، كلهم يتفقون على بغض هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن لا يذل الآخرين، ويحرص أيضا أن الإنسان لا يذل نفسه. صحيح. أحيانا يا أخي أنت ما تريد تذل الإنسان، لكن هو يأتي ويذل نفسه لك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. خذ مثلا، يقولون أن هناك ثلاث غرائز في كل إنسان: غريزة الأكل والشرب، لازم يأكل ويشرب سواء كان مسلما ولا كافر ولا كبير ولا صغير، ولا كلهم لازم يأكل ويشرب. وغريزة الجنس، الرغبة في الجنس الآخر سواء كانت امرأة ترغب في الرجل أو رجل يرغب في المرأة. والثالث غريزة الاعتزاز بالنفس. طيب، لذلك تجد أن أحيانا ربما حتى لو كان صغيرا يقول لك: لا تضربني، طيب لا تبصق في وجهي، لا تفعل يا أخي، كأنه يقول: احترمني يا أخي، أنا آسف، أنا إنسان، لا بد أنك تحترمني وتعرف لي قدري. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من أن يذل الإنسان نفسه. مثال: حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كان يأتي أحيانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يحفظ العزة عند الناس، ما يريد أحد يذل نفسه. فكان حكيم يقول: يا رسول الله، أنا يعني أعطني فلوس فيعطيه. جاءه بعد أيام يا رسول الله فأعطاه، ثم جاءه في مرة ثالثة فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة. المال حلو، كل واحد خاصة لما يأتيك الفلوس من غير تعب، الله، أحسن شيء. قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفس، يعني جاء وعطوني وأرجوكم والله يخليكم وأذل نفسه، لم يبارك له فيه. ومن أخذه بعزة نفس، يأخذ تعبه وجهده وبيع وشراء، بورك له فيه. صح. وفي أحاديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني أنك تكون أنت اللي تعطي خير منك، أحسن من أنك تمد يدك. صح. للناس، تكون أنت الأسفل، لا خليك أنت الأعلى. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا شيء من الأشياء. قال عليه الصلاة والسلام لما بايع الصحابة، تعرف لما يأتي عليه الصلاة والسلام ويبايع ناس أنهم يدخلون في الإسلام، معناه أن الجلسة التي هي جلسة البيعة سيختار فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهم الأشياء، أهم الرسالة التي يوصلها إليهم. يقول الصحابي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. يقول: ثم أسر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بايعوني على السمع وعلى الطاعة والنصح لكل مسلم. ثم في كلمة ذكرها بصوت منخفض لأنه يعلم أنهم قد لا يستطيعون أن يلتزموا بها. إيش قال؟ قال وتبايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا، لا تطلب من الناس شيء. مو بكل مرة والله معلش تعطيني القلم أكتب فيه الله يسلم. يا أخي تعرف أحد في المستشفى ممكن يدبر موضوعنا؟ إيه نعم. يا أخي ممكن أخذ سيارتك شوي بس أخلص عليها مشوار؟ معلش أحمد تعطيني الجوال بس أسوي عليه. يا أخي لا تقعد أنت شحاد للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ألا تسألوا، خليك عزيز يا أخي، على ألا تسألوا الناس شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة، يقول الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لنا فبايعناه عليه، يقول فلقد والله رأيت هؤلاء النفر المجموعة الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا، والله إن أحدهم ليكون على بعيره فيسقط صوته، العصا اللي معه تسقط على الأرض، وأن تعلم البعير رفيع طبعاً. فأنت حتى تنزل من البعير يحتاج أنك تنيخ البعير وتأخذ العصا، بعدين تركب البعير، بعدين البعير يبدأ يقوم مرة ثانية، شغلة طويلة البعير، ما هو زي الحصان. ويقول فوالله إن صوته أو عصاه ليسقط وهو فوق البعير والناس يمرون فلا يقول لأحد ناولني عصاي. مع أنه سهل يقول واحد لو سمحت بس العصا، مثل مثلا أنا لو مثلا بأكتب بالقلم ووقع فأقول ناصر بالله القلم شوف عند رجلك عطني إياه، لا الله لا يذلني لك يا رجال ولا يحدني لك، أعوذ بالله، يقول خذه برجله أعوذ بالله. فالمقصود أن هؤلاء صار عندهم مثل الاعتزاز بالنفس، وأنه ليش أقعد أعطوني عصاي إلا أنا أنزل وأخذ عصاي بنفسي. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى الصحابة، وصى الصحابة بأشياء وأعطاه يا جماعة وصية تحفظه عزيز، قال له وإياك ومما يعتذر منه. إياك ومما يعتذر منه، كيف يعني؟ إياك أنك تفعل شيء بعدين تأتي وتعتذر. يعني مثلا أنا قال لي مثلا ناصر اليوم يا شيخ أبغى أشوفك الوقت الفلاني، خلاص أصلي معك العشاء؟ قلت خلاص. قال أكيد، ترى بضرب مشوار من البيت، أصلي معك موجود؟ أنا عندي شك هل أنا موجود للعشاء ولا لا. قلت إيه تلقاني صلاة العشاء بصلي في المسجد اللي جنب بيتي. ثم بعد ذلك جاء ما وجدني، فأخذت أعتذر معليش يا ناصر وسامحني يا ناصر، وقاعد أذل نفسي حتى يسامحني. من البداية يا أخي لا تواعده. أو مثلا شخص جاء وتسلف فلوس ثم بدأ يقول معليش ما قدرت أسددك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء اللي أنت يحتاج أنك تبدأ تعتذر وسامحوني وأرجوكم وهالمرة وخلاص، الأشياء اللي يحتاج تعتذر منها لا تفعلها من البداية، خليك عزيز. يعني وإذا سويت الخطأ برضو لا أعتذر؟ لا شوف، لا لا لا. إذا وقع الخطأ منك يعني مثلا من غير قصد ولا اضطررت إلي، هذا يعتذر من الإنسان. لكن أنا أقصد أنك لا تتعمد تفعل أشياء خطأ. واحد مثلا عنده اختبارات ويعلم أنه إذا ما نجح في الاختبار معناه أن أباه بيبدأ يصرخ فيه، أنت ما تفهم إحنا نصرف عليك فلوس يا ولدي حتى تنجح وفشلتنا عند الناس. من البداية ما دام أني أعلم أني إذا رسبت في الاختبار أن سيلحقني ذل، أشد حالي، أشد حالي وأكون عزيز يا أخي. هذا مثل لما أنا كنت أقول للطلاب أحيانا، وأحيانا بعض الشباب اللي في الثانوي أقابلهم يقول لي يا شيخ أنت وين تدرس؟ أقول والله يا ولدي أنا في جامعة الملك سعود. يقول عادي يا شيخ لا تنسى أنا ترى باك تتوسط لنا إذا خلصنا الثانوي وكذا نجي ندرس عندك في الجامعة. فأقول لك كلمة واحدة، أقول يا ولدي بس ودي إذا جبت لي شهادتك حق الثالث ثانوي تجيني وانت رافع راسك. إذا قلت لك كم معدلك كم نسبتك ما تقول لي 67، لا أبيك تقول لي 99 8، وانت عزيز لا تأتيني وانت ذليل. هذا معنى كلامنا إياك ومما يعتذر منه، بدل ما تقول يا شيخ ما علي أنا نسبتي 67 لكن والله صار عندنا ظروف وأبوي دايم عنده ولايم في البيت وفكني من الأعذار. مش سوينا الواسطات بين قوسين. هذه القضية. لذلك كلما صار الواحد عنده عزة ويبتعد عن الأشياء التي تذله وفق إلى هذا الحديث. خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل المسجد يوما فرأى رجلا يتعبد يصلي، وأعجب الصلاة والله الحمد لله الله خير يصلي. دخل بعدها بوقت فإذا الرجل يصلي، دخل بعدها بوقت إذا هو يصلي. يا جماعة هذا من يأكله ويشربه خلص. فقال عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالوا هذا فلان يا رسول الله، والصحابة معجبين بعبادته. فقال صلى الله عليه وسلم طيب هذا من ينفق عليه؟ قالوا أخوه ينفق عليه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه، مدام هو ينذل لأخيه، ارسل لي غداي، ارسل إلي عشائي، والله ثيابي قديمة اشتر لي ثوب وأرسل إلي، مدام أنه يحتاج إلى أن يذل لأخيه أخوه خير منه، مع أنه على عبادة لكن أخوه خير منه. وهذا يا جماعة هو حفظ الإنسان لعزة نفسه، عزة نفسه أنه في وظيفته يصبح أحسن واحد، ما يبدأ يقول معليش والله أنا ما فهمت أنا غلط لأني كتبت بسرعة أنا، لا لا خليك عزيز وإياك ومما يعتذر منه. الأشياء التي نسمع اللي عندك أحمد وبعدين أكمل. إيه لا أنا في الموضوع هذا في شباب سبحان الله تلاقيه بعد ما يتخرج من الثانوي يقول لك ما أبغى أتوظف ما دام الوالد موجود الحمد لله أمورنا متيسرة خلاص بعتمد على فلوس أبوي وبجلس في البيت. أحسنت. وهذه أيضا مشكلة، هذا يا أخي من إذلال النفس للآخرين. والأصل أن يكون عندك عزة، أنت اللي تأتي للبيت بالطعام والشراب، ما هو بتأتي مثل الإنسان العاجز اللي جالس أكلوني وشربوني ولبسوني وما عليش يا أبوي أعطني بشتري جزمة أو أعطني بالله شحن الرصيد 10 ريال يا أبوي أرجوك بخلص مكالمة. بس والده يعني ما مرزوه فيه، ما هي مشكلة، لكن إذا كان كبير يا ناصر المفروض يعتمد على نفسه. أنت الآن ترضى أن أبوك يكد عليك وينفق عليك ويصلحك ويعدلك ما تدري عن شكل أبوك واللي يكد عليك؟ لا والله لا، أنت ما شاء الله موظف، لكن أعني أن الواحد يدبر نفسه. وهذا كلام كنت أقوله لبعض الشباب اللي يعني أنا التقيت قبل كم يوم بواحد بالمناسبة، يعني كنت في المطار وجاء وسلم علي وكيف الحال أبو عبد الرحمن، فأنا لا أذكر أحيانا يأتي بعض الناس وسلم عليك بأسلوب أنه يعرفك من زمان وأنت ما تذكره. أنا أعطيت حقه من الترحيب ومرحبا أهلا كيف حالك ما أذكر اسمه، وجلس وشاهي ومدري إيش، بعدين قال لي شكلك ما عرفتني. قلت والله يا أخي الله يحييك ويا مرحبا الوجه الطيب، لكن والله يا أخي أنا أقابل ناس كثير ما أذكرك بصراحة. فقال لي طيب يا شيخ أنت كنت تأتي عندي في المحل وتشتري قبل 15 سنة. وين يا أخي والله لو رأسي كمبيوتر. قلت والله يا أخي ما أذكرك قبل 15 سنة. قال نعم أنت كنت ساكن في الحي الفلاني. قلت نعم صح قبل 15 سنة كنت في الحي الفلاني. قال لي وأنا كنت صاحب محل خضار، محل بسيط خضار يبيع كوسة وطماط كنت تشتري منه طيب وما أدري إيش. يقول كنت تأتي وتشتري مني. طبعا أنا يعني بتذكر واحد صاحب محل صعب. يقولوا كنت تمزح وتضحك معي. قلت والله الحمد لله بس ما يعني أنك يعني أني أذكرك. الشاهد قلت له الآن إيش أخبارك؟ أنا أعرف أنه صاحب محل خضار بسيط، يعني هو ما اعتمد على أبيه بالمناسبة، وهذه ما لها دخل في الموضوع، لكن يعني بمناسبة أن الواحد أبوه يكد عليها وكذا. محل خضار معناه أنه يشتري بالجملة مثلا 20 كيس 20 كرتون كوسة مثلا، يشتري بريالين ويبيعه مثلا ب5 ريال مفرق مثلا، ومحل يعني بسيط يعني ما كان عنده أيضا سوبر ماركت كبير أنا تذكرته. فقال لي والله يا شيخ يعني قلت الحين إيش أخبارك وين هل توظفت وظيفة رسمية ولا لا؟ قال لا والله بس أبشرك الحمد لله المحل يعني وفقت فيه وفتحت بعدين فتحة ثانية معاه، وبعدين الحمد لله صار عندي رأس مال وشريت أرض وبعدين بعتها بعدين أنا الآن تاجر عقار. قلت ما شاء الله الآن تاجر عقار، يعني ظنيت أنه يعني عنده 500 ألف 600 ألف. قال بشرك أنا الآن أملك مجمع صناعي في المدينة الفلانية يسوى 35 مليون. إيه والله يقولوا أنا مأجر هذا الموقع مجموع الأجارات للورش 1,800,000. أنت كنت صديقي على طول. قلت يا مرحبا أنا أعرفك يا أخي من زمان سبحان الله العظيم. يا أخي أنا أقول ليش ارتحت لما شفتك شبكت معه أحمد صديقي على طول يا أحمد. بعد كم سنة بعد 15 سنة قبل أشياء يقولون أنتم على طول يسانع أبن ساكن إذا صار عندك قرشة. فأنا أعني بس أن الواحد لا يذل نفسه. شوف هذا يا أخي لما لم يكن عنده وظيفة ما جلس الرجال يقول دبروا لي وظيفة ويدور بالملف وأرجوكم وما عليش أنا وش أسوي أنا تخرجت أنا معي كذا. لا، الرجل لما رأى أن الباب الوظيفة مسدود وباب مثلا كذا مسدود رأى بابا مفتوحا فأقبل عليه فأوفق فيه. فهذا الذي يجعل الإنسان يعز نفسه يا أخي ويكون لقيمته. هاي عبد العزيز تعتقد يا شيخ هذه من النشأة داخل البيت أو المجتمع اللي هو عايش فيه بإمكانه أن يكون عزيز النفس أو أنه يذل نفسه؟ هو بلا شك تعامل الناس معك تعامل الأبوين مع أبنائهما هذا أيضا يجعل ينشئ الولد على العزة. لذلك يا أخي سبحان الله تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان يعني يشعرهم بالعزة والاعتزاز بالنفس، وأنكم كما قال الله تعالى لموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أنت عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني أنك عندك عزة. لذلك لما جاء جابر من الشام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جابر، يعني غريبة أنك تسجد، ما هذا يا جابر؟ قال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لملوكهم وأنت والله أحسن من أولئك الملوك فسجدت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا جابر لا، يعني لا تذل نفسك البشر، لا يا جابر لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لا لا لا تسجد يا جابر خلك عزيز لا تسجد لأحد. عكرمة بن أبي جهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، عكرمة لما علم بقدوم المسلمين هرب من مكة كلها بيركب البحر ويذهب لأفريقيا، يذهب للحبشة ويذهب، خرجت وراءه امرأته وأدركته في جدة قبل ما يركب البحر، حاولت فيه ورجعته جدة هي مكة وجدة، يعني جدة كانت معروفة من قبل من قديم جدة معروفة، فجاءت وردته من جدة وعادته إلى مكة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عكرمة ابن أبي جهل، طبعا أبو جهل فرعون هذه الأمة هو اللي حارب الإسلام وضيق على المسلمين، فلما أقبل عكرمة قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف يا أخي حفظ العزة عند الإنسان وعدم إذلاله، قال إنه يأتيكم عكرمة فإذا جاء فلا تسبوا أباه، لا أسمع واحد منكم يقول الله يلعن أبا جهل، لا أبو جهل يستحق أنه يلعن، لكن لا تسبوه احتراما للابن، قال لا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يقول أنتم لو تسبون أبا جهل من اليوم إلى بكرة ما درى عنكم أبو جهل، أبو جهل في قبره والله ما درى عنكم، لكن الذي يتأذى هو عكرمة. قال لا تسبوا أبا جهل لا تسبوا أباه حتى يبقى عكرمة عزيز، ما يأتي ويقول معليش والله أبوي ما كان مضبوط يا جماعة، طيب أنا وش أسوي، لا تذلونه لا تعرضون أي موقف محرج، يعني ابقى حافظ له. بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن القيام على رؤوس الملوك، يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وإذا بعض أصحابه قائمين عنده فقال اجلسوا لا تقوموا كما تقوم الأعاجم عند ملوكها، لا اجلسوا أنا بشر مثلكم اجلس أنتم، ما يحتاج أني وأنا جالس أنتم واقفين عن طويل العمر، لا اجلسوا بس بعضهم حراسة، يعني إذا الحراسة شوف إذا قام ناصر لأجل يعني سبب معين حراسة ولا مثلا في حر واحد ماسك مروحة ولا عادي، لكن كونه يقول أنت ما تستحق أنك تجلس وأنا قائم هذا اللي فيه الكلام. حتى ما يجوز أن يجي شخص مثلا وأنا جالس في مكاني أني أقوم وهو يجلس في مكاني، أحسنت، إلا إذا كان قمت أنت باختيارك إكراما له احتراما مثلا إيه، لكنه يقول قم ويجي ويجلس مكانك لا، بل حتى لا يجوز أن واحد في الصف الأول يجي واحد يرجع يقول أرجع تعال يا طويل العمر قدام، فهم في المسجد يقول أنت صغير ارجع، يخلي مثلا واحد شايب كبير يقدمه، أحسنت، لا الأصل أن يبتعد عن هذا تماما. طيب إذا سواها أبوي ما قال لي يعني أنت ومالك لأبيك، وبعدين المفروض الواحد يكون عنده ذوق يعني طبعا يعني أنت مثلا جالس في المجلس وجاء واحد كبير في السن أو له هيئته أو له مقامه صحيح. فمن البداية أنت احترمه وتفضل هنا يا فلان صدر عشان ما يقوم يدقم. أما أن الواحد يجلس وكذا أيضا أنا عندي كذا بس لفتة بسيطة، دائما إذا جئت إلى مجلس وأنت تعلم أنه سيأتي في هذا المجلس من هو أكثر عند الناس وجاهة أو أكبر سنا أو أكبر علما، أنت من البداية اختر المكان المناسب لك، أجلس في يمين ولا تجلس في الصدر حتى ما تحتاج أنه إذا جاء يقال لك قم. والله أحيانا يا جماعة يعني أتحدث عن شيء يقع لي، أحيانا أدخل على بعض كبار المسؤولين مثلا في شيء معين ثم يقول تفضل تفضل يا شيخ هنا بجانبي، أنا أعلم أني لو جلست بجانبه بعد قليل يكون مثلا اجتماع مع العلماء مثلا، بعد قليل بيأتي مثلا سماحة المفتي وسأضطر أني أقوم ويجلس المفتي مكاني لأنه هو اللي بيجلس جنب المسؤول، فأنا من البداية أحفظ كرامتي، لأني لو أني جلست ثم قمت لأجل المفتي بتورط ما في مكان خلاص كنت تعبى، فأنا من البداية أقول له الله يسلمك هنا قريب، يقول لا تعال جنبي الله يسلمك الله يسلمك، وأجلس بعيد في مكان محدد أعلم أن يمتلئ بما هو قبل حتى يا أخي الواحد ما يذل نفسه أيضا. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد أن يحسن إلى الآخرين ما كان يذلهم حتى يحسن إليهم. خذ مثالا لطيفا على ذلك، رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة من سفرة من السفرات فكان أحيانا يرجع في آخر الجيش ويجعل الجيش يمشي أمامه حتى إذا كان في أحد ضعيف ولا أحد ما يمشي يعني يساعده. فكان جابر رضي الله تعالى عنه على جمل ضعيف يمشي تارة ويقف تارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر امش. قال يا رسول الله هذا الجمل والله أتعبني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني عصا من شجرة. فأعطاه عصا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودع الله تعالى وضرب الجمل وانطلق الجمل ما شاء الله يمشي. فركبه جابر وفرحان جابر الجمل بدأ يمشي. إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله تزوجت. قال ما شاء الله بكرا أم ثيبا؟ جابر شباب أبو 21 سنة. قال بل ثيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب يعني أنت أول مرة تتزوج وتتزوج امرأة كبيرة في السن ومطلقة أو متوفى زوجها أو كذا. فقال عليه الصلاة والسلام هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي يعني توفي في يعني استشهد في معركة أحد وترك عندي 9 أخوات بنات أنا الراعي الوحيد لهن. فكرهت أني أتزوج بنت مثلهن وتكثر المشاكل وتزيد عليه واحدة. فتزوجت واحدة كبيرة في السن حتى تكون مثل أمهن. سبحان يعني شوف ضحى بمتعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم مشوا ثم أراد يلاطف جابر. قال يا جابر قال نعم. قال لعلنا إذا اقتربنا من المدينة أن ننزل في صرار. صرار مدينة موقع قبل المدينة بقليل. أن ننزل في صرار فتسمع زوجتك بنا أنت عريس لسه فتفرش الفراش وتجعل عليه النمارق. النمارق الوسائد يعني يقول حتى لو كنت متزوج واحدة كبيرة ترى زوجتك بتجهز الفراش وتحط الوسائد وتفرح. فقال جابر نمارق يا رسول الله والله ما عندنا نمارق والله ما عندي وسائد في البيت أنا من شدة فقري حتى وسادة ما عندنا وسادة. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يحسن إلى جابر لكن ما طلع فلوس كذا وقال خذ يا جابر هذه صدقة مساعدة. لا شوف الأسلوب حتى ما يذله به. حتى أنت يا أخي لما تريد أنك تتصدق على فقير يعني فرضا عندكم مثلا في مطعم أحيانا يبقى بقايا طعام نظيف الشباب طلبوا أكثر من اللازم فتقول أعطني يا سفري صح. يعني بناخذه معنا تيك أوي يعني. فأيضا أنت لما تهيئه لتعطيه الفقير هيئه يا أخي بأسلوب جميل صح. حتى ابنك لما مثلا في رمضان بعض الناس يعطون مثلا البعض الفقراء اللي يأتون عند الباب يعطونهم طعام مثلا أو كذا عند المغرب أعطه يا أخي بأسلوب مناسب. حطه في طبق حطه في صحن حط معه عصير كأنك تعطي واحد من جيرانكم أحسن عجل. احترمه يا أخي لا تدلك ضيف لا تقول في نفسك يا أخي هذا خلط له الرز على المكرونة بس حطه كله خلاص في كيس أو حطه في كيس كذا وارمه عليه أنت لا يا أخي حتى أنت وأنت تصدق علي صدق علي باحترام يا أخي لا تذلني صح. فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد يحسن إلى جابر فقال له طيب إيش الأسلوب كيف نعطيه فلوس؟ قال يا جابر قال لبيك يا رسول الله. قال هل تبيعني جملك؟ قال بيعك جملي؟ ما معنى قال, قال يا رسول الله ما عندي إلا هذا الجمل هذا اللي نسافر عليه ونجاهد عليه وننقل عليه الحطب أنا ما عندي إلا قال بعني. قال يلا ما دام الرسول أقول لك لا ها بكم؟ كم تشتري؟ قال بدرهم. قال جمل بدرهم تغبنني يا رسول الله والله تظلمني على عدلنا عدل بيع وشراء لكن جمل بدرهم. قال بدرهمين. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم بغي يوسع صدر جابر ويمزح معه. قال 3. قال لا يسوى أكثر. 4. لا 10. ها بع ب10. قال لا يا رسول الله قيمته أكثر الجمل الحين يمشي ومضبوط روح سوم وجب روح أدخل السوق يجيب أكثر. فلا زال به حتى وصل إلى 40 درهما يعني أوقيه من ذهب. قال نعم لكن أشترط عليك يا رسول الله أن أظل عليه حتى نصل إلى مكة إلى المدينة ما تقول لي انزل وكمل مشي. قال طيب. فبقي جابر عليه حتى وصلوا إلى المدينة. فلما وصلوا مضى جابر وأنزل متاعه وجاء بالجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنا بعت الجمل خلاص وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم جمله وربطه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بلال اربط الجمل في نخلة فربطوه ثم قال خذ يا بلال أعط جابر هالمال. فأعطى جابرا 40 درهما وين ثروة يعني حلوة. مضى جابر بالمال. طيب هذا أشتري به نمارق ولا أشتري ملابس لخواتي ولا اشتري جمل ثاني؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال خذ الجمل وأعطه جابرا وقل له المال والجمل لك. سبحان الله. فأخذه ومضى به. فلما جاء بلال وقال خذ الجمل، قال كيف يعني البيعة ألغيت؟ ضاق صدر على الفلوس. قال يا رسول الله ما تريد الجمل؟ قال بل المال والجمل لك. ثم قال يا جابر أتراني، هل تتوقع يعني أتراني ما كستك، ما كستك يعني كاسرتك في السعر، نزل نزل، أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ يعني كأنه يقول أنا قصدي أني أعطيك فلوس هدية وأقول لك خذ درهم يا رجال، وأنت تقول لا زودني درهمين وزودني. فشوف يا أخي سبحان الله، النبي طبعا أخذ جابر المال والجمل، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحسن إلى الفقير بطريقة حلوة، بطريقة حلوة يعني ما أذله، ما قال له يا الله يا جابر خذ أنت مجاهد وأبوك مجاهد خذ. هاي ناس في هنا بعض الوظائف يعني في جميع دول العالم اللي يسمونها العسكرية، فتكون فيها في البداية من دخولك للدورة أو للتعسكر تكون فيها جزء من المذلة. يعني فش رأيك؟ هو شوف طبعا إذا كانت لأجل التدريب على العسكرية، التدريب على الطاعة والتدريب على الوقوف في الشمس والتدريب على استماع الأوامر، هذا ما في بأس. لكن إذا كان نوع من الإذلال، مثل بعضهم يقول مثلا مسح جزمتي الآن، صلح كذا، اجلس على كذا، لا يا أخي لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه، لا تذل نفسك، خليك عزيز. أنا لا أدعو إلى العصيان، لا أدعو إلى عصيان عسكري بعد تورطني بعد مع عصر التوراة. هذه أنظمة عسكرية، وإذا عصيت يعني تعقبت. وعموما ترى كثير من البروتوكولات هذه العسكرية ما أخذت ترى من الإسلام ولا من الطباعة العربية أيضا، أكثرها أخذت من يعني من الثورات الفرنسية ومن غيرها، وبالتالي هي بقايا من أحكام بشرية ليست أحكام شرعية. أسأل الله أن يوفق، خلصنا يا عبد العزيز، خلى في الحلقة الجاية، الله يجزيكم خير يا شباب، وأسأل الله أن لا يذلنا وأن يديم عزنا بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، هي رسالة أنا حرصت على أن أوصلها إلى إخوتي وأخواتي، يعني أول شيء في الاعتزاز بالنفس وعدم إذلالها قدر المستطاع. الأمر الثاني أيضا عدم ممارسة الإذلال للناس حتى عند الصدقة عليهم، حتى من فضلت عليه بمال، فضلت عليه بنسب، بجاه، بصورة حسنة، تحاول ألا تذله، بل من تواضع لله رفعه. صلى الله عليه وفقنا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.